ولا أن نصرفها فيما لا يحبه جل وعلا ويرضاه، لأن هذا من كفر النعم. والله جل وعلا وعد العباد، وعدهم بالزيادة عند الشكر، وتوعدهم برفعها عند الكفر، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم أسباب محق البركات فيما يؤتينا الله عز وجل به هي هذه المعاصي والذنوب. الله جل وعلا ينعم عليك بنعمة الرزق الطيب، المال الحلال، ثم تخالط هذا المال بأنواع الكسب الخبيث أو بأنواع المعاملات المحرمة. الله جل وعلا يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المال إذا داخله شيء من الربا يمحقه الله تبارك وتعالى، يرفع الله جل وعلا عنه البركة، ثم هذا المال يذهب هكذا هدرا ويضيع من صاحبه ولا يستفيد منه بشيء. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين النعمتين، وتخصيص النبي لهما دليل على أهميتهما وعظيم قدرهما وعظيم الكسب الذي يناله العبد بسببهما. هذه الصحة إذا سخرها العبد فيما يرضي الله جل وعلا، سخرها في الطاعات، سخرها في نفع الآخرين، وهذه كذلك قرب من القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. تمام الحديث: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. خير الناس عند الله هم الذين ينفعون غيرهم بأنواع النفع كلها، ينفعونهم بالعلم، ينفعونهم بالمال، ينفعونهم بما يقدمونه من خدمات أو إعانة أو ما إلى ذلك من أوجه الخير والمعروف التي يتعاون الناس فيها. هذه من منافع هذه الصحة التي هي نعمة من نعم الله علينا. ونعمة أخرى قال: الفراغ. هذه الأوقات، وأوقاتنا هي في الحقيقة أعمارنا، وأعمارنا إما أن نعمرها بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وإذا قلنا نعمرها بما يرضي الله تبارك وتعالى هذا بكل كسب الإنسان، سواء ما كان من عباداته أو ما كان من معاملاته، بل يدخل في هذا ما كان من حاجاته، حاجاته التي يقضيها أو يقضي بها شهوته، إذا صلحت فيها نيته يؤجر عنها ويثاب على فعلها، حتى اللقمة يضعها في فيه زوجته له بها صدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول وفي بضع أحدكم صدقة، أي لما يأتي الرجل أهله ويقضي وطره وشهوته منها يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. حتى أن الصحابة تعجبوا من هذا، قال أرأيت لو جعلها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا فعلها في الحلال، لأن هذا مما أحل الله جل وعلا لنا، نقضي شهوتنا ثم نثاب على ذلك الفعل. المؤمن إذا صلحت نيته في أعماله كلها فإنه يثاب عليها، ويكون عمره كله وكل ما فيه من الأعمال قربات وطاعات ينال بها عظيم الأجر والثواب، ينال بها عظيم الأجر والثواب. ولهذا إذا قلنا المؤمن يعمر وقته بما يرضي ربه جل وعلا بهذه الأنواع كلها، بهذه الأنواع كلها، قد يكون من ذلك ذلك المزاح الذي يمازح به أولاده أو أهله يثاب عليه عند ربه تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الهدى كان يداعب أهله ويلاعب زوجته ويتسابق مع عائشة رضي الله تعالى عنها تلطفا معها وحسنا لمعاشرتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأذن لأمته بذلك. ولكن ساعة فساعة، هذه الساعة فساعة التي نروح بها على أنفسنا يجعلها الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتنا لأنها من الخير. لكن من الفراغ الذي يضيعه أصحابه في غير هذه الأعمال، في غير طاعات أو في غير أمور نافعات تذهب في المعصية وتبدد وتذهب هكذا، لا نفع دنيوي ولا نفع أخروي، هؤلاء أصحابها يغبنون بها، يغبنون. والغبن هو الخسارة، الغبن الخسارة تكون في تكون للإنسان سواء كان في تعاملاته المالية أو في غيرها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، لأنهم ضيعوها عوض أن يستفيدوا منها، لأنهم غرموا فيها عوض أن يغنموا بها، فضاعت منهم سدى ولحقهم بسبب هذا التضييع الوزر عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أو لهذا جاء الترغيب من نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهذا أصل من الأصول، الترغيب في مواصلة الأعمال، الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن، أعمال صالحة، المؤمن يفعل الخير لا يفعل الشر. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير بمعناه الواسع، الخير بكل أنواعه. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فإذا عمل عملا نبينا عليه الصلاة والسلام يرغبنا في مواصلته، وقد صح عنه أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، الذي يداوم عليه المرء، لأن في المداومة فائدة، فائدة بقاء العمل والاشتغال به لا ينقطع، ضد المداومة الانقطاع. والنبي عليه الصلاة والسلام من خصاله الطيبة كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان إذا بدأ عملا لم يترك، أنه إذا بدأ عملا يعني لم يكن يعمله ثم عمله لم يتركه بعد ذلك، لم يتركه بعد ذلك. وأحيانا كانت يكون لذلك العمل الذي ابتدأه مناسبة، ولكن لأجل هذا الأصل لا يتركه. مثال على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته راتبة الظهر، فاتته راتبة الظهر فلم يصلها، انشغل النبي عليه الصلاة والسلام فما صلاها إلا بعد العصر، لا يتركها لمواظبته عليها، صلاها بعد العصر. يعني هذه الصلاة في هذا الوقت لم يكن من هديه، وكان سبب ومناسبة لهذا الفعل، ولكن لما كان الأصل في أعمال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا بدأها يداوم عليها ولا يتركها، داوم على هاتين الركعتين بعد صلاة العصر. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لفقهه كان ينهر من يفعلها من الصحابة، من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لسبب، وأنتم لما تفعلونها؟ وبعض الصحابة لشدة حرصهم على متابعة نبيهم عليه الصلاة والسلام فعلوها اقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال: إذن من أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب بعض المكدرات، وهذه إذا وجدت في القلوب حرمتها السعادة، لأن السعادة يجدها المرء في قلبه، يجدها المرء في قلبه. وسبق أن قلنا أنها لا تتحقق إلا بالأصلين العظيمين، إلا بأصلي التخلية قبل التحلية، ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال، يعني من الأسباب. وهذا السبب الثالث من الأسباب التي تدفع هذه المكدرات وتكون من أسباب سعادة القلوب، الاشتغال بعمل من الأعمال. وأطلق الشيخ العمل أي عمل من الأعمال، ولكن مثل هذا الإطلاق في مثل هذا السياق يكون مقيدا بالأعمال الصالحة، الأعمال النافعة، ما هوش أي عمل. الآن من الأعمال أعمال يتعجب الناس من كونها أعمال. الناس بعض الناس اليوم شغله، الشغل متاعه هو أنه لاعب، لاعب، هذا اللي يسموهم اللاعب، كيف يسموه؟ محترف، بمعنى يحترف اللعب، هذه من غرائب هذا الزمن، محترف. ولهذا من المسائل المفيدة في هذا الباب كذلك، هذه جاءت عابرة، أنه من الأمور التي ينكرها علماؤنا في هذا الزمان على هؤلاء الذين أصبحوا يعرفون بالرقية والتفرغ لها، قالوا من أخطائهم امتهانهم للرقية، يصبح مهنته الراقي، حتى بعضهم يلقب بها فلان الراقي، ما عندوش مهنة إلا الرقية. يقول في هذا مخالفة، لأن هذا الأمر لم يكن من فعل السلف ولا كان من هديهم. الرقية هذه لكل مؤمن، لأن حقيقة الرقية هي التلاوة والأدعية والأذكار، هذه يختص بها ناس دون ناس، احنا ما عندنا هذا التخصيص أبدا. هذا ربما موجود في دين المتصوفة وفي دين الشيعة الروافض وما إلى ذلك، نحن ما عندنا مثل هذه الأمور أبدا. كما أنه ما عندنا هذا التفريق رجال الدين، قال هذو رجال الدين وما أدري البقية وش هما رجال الدنيا، احنا ما عندنا، احنا كل مؤمن رجل دين، لأن كل مؤمن مطالب بأن يعيش بدينه وأن يعيش لدينه وأن يعيش على أحكام دينه، كل مؤمن. فكذلك بالنسبة لهذا الباب، المقصود بالعمل من الأعمال النافعة، الأعمال الصالحة تدخل فيها العبادات، تدخل فيها المعاملات، يدخل فيها كل شيء مما فيه الخير، على ما ذكرت سابقا، إما بعلم من الأعمال أو علم من العلوم النافعة. والعلوم النافعة المقصود بها بالدرجة الأولى العلوم الشرعية، العلم بالله تبارك وتعالى، أو العلم بأحكامه جل وعلا، هذه كلها من العلوم النافعة. وقد تدخل تحتها تبع لها العلوم التي يستعين بها الناس على إصلاح شؤونهم، بعضهم يسميها بالعلوم الدنيوية، وبعضهم يسميها بالعلوم الغير شرعية لأنها غير متعلقة بالشرع، فهي علوم متعلقة بحياة الناس، ما يصلح حياتهم، علم الطب ولا علم الهندسة ولا مثل هذه العلوم التي يعود النفع فيها على الأمة وبها صلاحها وإصلاح شؤونها. قال: فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي يقلقه. يعني الإنسان إذا اشتغل بما هو نافع له من علم أو عمل، هذا ينسي، حتى إذا وجدت هذه الأكدار ووجد هذا التوتر في الأعصاب ووجدت هذه المنغصات، فإنه يلهى عنها ولا يتذكرها ولا تشغله بعد ذلك. ولهذا تجد في هذا الباب من أضلهم الله تبارك وتعالى من أهل الفجور أو من الكفرة، تجدهم عند المشاكل وعند المصائب يفرون من هذه المشاكل والمصائب، يعني يفرون منها فكرا وعقلا، يعني لا يريدون حتى أن يتذكروها، يفرون إلى تعاطي أنواع المسكرات وأنواع المخدرات. المسكرات تذهب العقول، يذهب عقله، يعيش في عالم آخر، يصبح في عالم آخر. وكلما كثرت عليه هذه المشاكل كلما أكثر من تعاطي هذه المسكرات، حتى يصبح مدمن لها. وإذا كان كذلك، أي مدمن لهذه المسكرات أو لهذه المخدرات، ضاعت حياته بحيث أنه لا يستطيع العيش من غيره، لا يستطيع الاستغناء عنها، وفيها ما فيها من المضار والمفاسد البدنية والعقلية والقلبية والمالية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام بأم الخبائث لعظيم ضررها. قال عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم لأجل ذلك الاشتغال. وتجدون في بعض الأحيان يكون الإنسان منشغل بأمر ربما ينسي حتى الصلاة، صح ولا لا؟ وهذا وقع لخير الناس، وقع لخير الناس عليه الصلاة والسلام. شغلونا لما فاتته صلاة العصر لأجل ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الأمر الهم. قال ففرحت نفسه وازداد نشاطه، يعني إذا زالت عنه تلك الأمور، يعني لم إذا نسي تلك الأمور وما زالت عنه، لأن زوالها لا يكون إلا بالأسباب الإيمانية. النسيان هذا هو من الأسباب الكسبية، لأنه يشترك فيها المؤمن والكافر. المؤمن قد يشغل نفسه بأمور كثيرة حتى ينسى طعامه وشرابه. وقع هذا للمؤمنين، قصة الدارقطني عليه رحمة الله ومن كان معه من كبار أئمة الحديث، لما كانوا في مصر ومروا بسوق سمك فاشتروا سمك ليأكلوه، فلكثرة اشتغالهم بالعلم ومجالس العلم التي كانت آنذاك لا يكادون ينتهون من مجلس إلا وأسرعوا إلى مجلس آخر، شغل دائم، حتى بقي ذلك السمك 4 أيام وبدأت تصدر منه الرائحة، رائحة فساده، ولم يأكلوه إلا نيا، أكلوه نيا لأنه ما عندهم وقت حتى لطبخه. ومن السلف من كان يكتفي في طعامه لكثرة اشتغاله وانكبابه على ما هو فيه من الطلب، إلا الذي يسف سفا، يأكل هذا الأكل اللي يكون يسف، يعني مثل السميد أو الدقيق أو اللي تقولوا له أنتم الروينة هذيك، يكتفون بها، يسدون بها رمق جوعهم وينطلقون في طلبهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا الأمر في الحقيقة الذي هو الاشتغال بما ينفع. والأصل في هذا الباب أن الناس إذا ما شغلوا أنفسهم بما ينفعهم شغلوا بما يضرهم. هذا مشى عليه الكفار ومن يسير على منهجهم، فملأوا مثلا في أيامنا تجد المنظومات التربوية في المدارس عموما تجدها مشحونة، برنامج مشحون وحصص من الصباح إلى المساء، أحيانا أيام الشتاء إلى المغرب، كلها مواد دروس مشغولين حتى لا يترك لهذا الصبي أو هذا التلميذ ولو وقت ضئيل لأجل أن يشغله، لأجل أن يشتغل فيه بعمل من أعمال الآخرة أو بعلم من العلوم الشرعية أو بحفظ لكتاب الله أو حفظ لمتون السنة أو المتون العلمية، ما عندهم وقت، فتنة عظيمة، ما عندهم وقت. والأدهى والأمر أنهم أحيانا يشغلونهم حتى عن الصلاة، وإذا أراد الصلاة في مدرسته أو في قسمه يقول له ممنوع بكل وقاحة، قاتلهم الله. يمنع العبد عبدا أن يصلي لله جل وعلا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا صنيع الكفرة عياذا بالله تبارك وتعالى. أما المؤمن العكس، يفرح بهذا ويهيأ لهؤلاء الأماكن التي يصلون فيها، وأن يكون أن يوقف الجميع لأجل هذه الصلاة، المعلم والمتعلم، المدير والمراقب، كلهم. ولكن مع الأسف الشديد هذه الأمور التي هي من أسباب إفساد الناشئة وتضليلهم عياذا بالله تبارك وتعالى. قال إذن الشيخ: وازداد، ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره كما أسلفنا، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم. المؤمن يمتاز عن غيره، المؤمن دائما وأبدا حريص على صلاح نيته في كل عمل من أعماله، يجتهد في أن تكون نيته لله جل وعلا خالصة، ويبتغي بعمله وجه الله تبارك وتعالى، ويكون كذلك احتسابه، يعني يرجو ثواب ذلك العمل من ربه عز وجل. قال: واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا وعادة دنيوية أصحبها النية الصالحة. وهذا الذي ذكرنا، يعني سواء في العمل مطلقا، سواء ما كان من العبادات أو ما كان من أشغاله وأعماله التي يصلح بها دنياه، شريطة أن تكون نيته في هذا كله صالحة، وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله. فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان، وهذه الذي قلنا أنها جامعة لما يزعج القلب على كل ما يفعله المرء، سواء على ما مضى أو على حاضره أو على مستقبله. فالغم متعلق بحاضره، والهم متعلق بمستقبله، والحزن متعلق بماضيه. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكثار فأحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه. حتى ما يعرف بالأطباء النفسانيين في مثل هذه الأمراض النفسية، من أدويتهم هي تلك الأدوية المخدرة، يعني يعطون المريض نوع من أنواع المخدرات تتفاوت في نسبتها، حتى يعني ما هذا في الحقيقة ما هوش علاج وليس دواء أبدا، يعطوه هذه المخدرات لأجل أن ينسى ما هو فيه من هذه المزعجات والمكدرات التي أصيب بها قلبه. وفي مثل هذه الحالات الواجب على من ابتلي بها أن يقصد أطباء القلوب، لا أن يقصد الأطباء النفسانيين الذين في غالبهم يحتاجون هم إلى الأطباء، ويحتاجون إلى العلاج. الأطباء أطباء القلوب هم العلماء والرجال الصالحون الذين يذكرونهم بالله تبارك وتعالى ويسعون لتقوية إيمانهم بالله عز وجل. لهذا قلنا ذكر بعض علمائنا أن بعض الناس ممن كان يبتلى بمثل هذه التوترات في أعصابهم والقلق في قلوبهم كانوا يعطون مثل هذه الرسالة، يقرؤون هذه الرسالة يجدون راحة بعد ذلك ويرتاحون كأنها دواء، وهذا لما فيها من هذه النصوص الشرعية من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب، في هذا الباب كيف يجتهد المؤمن لتحصيل وتحقيق هذه الأسباب التي تبعد عنه هذه المزعجات. قال فأحلت بهم الأمراض المتنوعة فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. يعني هذا إن سار على الطريقة المرضية، الطريقة المرضية التي تبعد عنه هذه المكدرة. تفضل يا عبد الله. وينبغي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم. هذا ما ختم به الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا السبب، السبب الثالث من هذه الأسباب النافعة المفيدة لتحقيق الحياة السعيدة: ينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه. وهذا يرجع إلى كل إنسان بحسبه وبحسب همته، فالمؤمن الأعمال أو الأشغال التي يأنس بها هي ما كان في جانب الأعمال من الأعمال الصالحة الخيرة، وما كان في جانب العلوم من أنواع العلوم النافعة، وهذا يعني هذا مما تميز به المؤمن عن غيره. أما غير المؤمن قد تأنس نفسه وتشتاق إلى أمور أخرى، إلى أمور أخرى قد تكون بالنسبة للمؤمن من أتفه الأمور، يشغل نفسه بأتفه الأمور. وبعض الناس هذا حاله، أحيانا يبقى إنسان متعجب، أنا متعجب في أناس هذوك اللي يسموهم هذوك اللي تسلقوا الجبال، هوايتهم في تسلق الجبال، يقضيوا أعمارهم كلها وكل مرة واحد فيهم يقول لهم أنا راح نبلغ هذيك القمة، حياته كلها وهو من قمة إلى قمة حتى يهوي في الهاوي، صلى الله عز وجل العفو العافية. هذا لما؟ لأن نفسه ما خاوية من الإيمان، فارغة من أسباب السعادة الحقيقية، ما وجد ما تأنس به هذه النفس إلا أن يحمل تلك الحبال ويلبس تلك الأحذية ويأخذ هذه المصامير ويلا من جبل إلى جبل من قمة إلى قمة، ويجد أنه من أسعد الناس لأنه ضل السعادة الحقيقية، ما عرفش أنه أمضى عمره كله هكذا هدرا ضياع في ضياع، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هؤلاء جميعا يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى:

أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذه الناس جميعا لهم برنامجهم اليومي فيها، الناس جميعا عندهم البرنامج اليومي فيها، بماذا يبدأ يومه وبماذا ينتهي. المؤمن يبدأ برنامجه الذي يبدأه بهذه الكلمات النبوية: أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يبدأه بهذه العبادة، ألا وهي صلاة الفجر، ألا وهي صلاة الفجر، هذه العبادة العظيمة. يبدأ يومه بعبادة ربه تبارك وتعالى، هذه العبادة التي تتضمن طلب وسؤال الله عز وجل الإعانة، الاستعانة على أموره كلها، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك يبدأ بأعماله الأخرى، إذا كان من الموفقين يجلس يذكر ربه تبارك وتعالى، إذا طلعت الفجر، إذا طلعت الشمس صلى ركعتين، يبدأ عمله الكسب بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر أهل هذا الكسب في مثل هذا الوقت بالبركة: بورك لأمتي في بكورها. ثم إذا كان ممن يشتغل في الطلب اشتغل بطلبه، وإذا كان ممن يشتغل بعمله اشتغل بعمله، وهكذا حتى يقضي اليوم كله، حتى يقضي اليوم كله. وكل يوم يختلف عن غيره، عن سابقه أو عن لاحقه. في يوم من الأيام عنده مجلس علم، في يوم من الأيام عنده مريض ينبغي عليه أن يزوره، في يوم من الأيام يصلي الجنازة أو يحضر صلاة الجنازة، وهكذا وهكذا يجتهد ويحرص في أعمال الخير كلها، ولا يلتفت للوقت الماضي. وهذا الذي قد يسبب له الحزن، والحزن يكدر عليه حياته، ولا كذلك يشغل نفسه بالوقت المستقبل الذي قد يسبب له الهم. والهم كذلك من أشد مكدرات القلوب. قال: وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن في على الأمور الماضية. يعني فائدة هذه الاستعاذة، فائدة هذه الاستعاذة العملية، أن المرء لا يشغل نفسه لا بهذا ولا ذاك. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه، وكذا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا الدعاء النبوي المبارك. والشاهد من هذا الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من الهم الذي سببه الفكر فيما يستقبل المرء، وأعوذ بك من الحزن الذي سببه فيما مضى من أيامه. قال: فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن رد التي لا يمكن ردها ولا استدراكها. والهم يعني وش فائدة أن تكدر على نفسك وتدخل في هذا الحزن على أمر لا تستطيع أن تغيره بحال من الأحوال، بحال من الأحوال انتهى، قد مضى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد بهذا الإرشاد النافع العظيم: إذا ابتليت بهذا فقل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهذا الذي يريح المؤمن. هذه الكلمات تريحه بإذن الله، لأنه لا يقولها بلسانه فحسب، بل يقولها ويعتقدها، لأن من إيمانه الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر حلوه ومره. قال: فالحزن على الأمور الماضية لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر. فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، ويتسلى به العبد عن الهم والحزن، يكون سببا في أن يتسلى عن هذه الأمور، أن يتسلى عن الهم والحزن، لأنه ما مضى لا يشغل فكره به، وما يستقبل لا يشغل فكره به، وبذلك أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم، وها هنا يذكر الشيخ فائدة عزيزة متعلقة بفقه الأدعية والأذكار، بفقه الأدعية والأذكار، وهي قال: والنبي إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء، فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله، والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل. فائدة الدعاء أن الإنسان لا يكتفي بمجرد التلفظ به، بمجرد التلفظ به بلسانه، بل إن من كمال تحقيقه لمراد النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا الدعاء سعيه في الأسباب التي تحقق إما تحقيق المطلوب في الدعاء أو دفع الغير مرغوب في هذا الدعاء. والدعاء تحقيق المطلوب هو ماذا؟ هو أن لا يبتلى بنوع من هذه الأنواع، أن لا يبتلى بالهم، وأن لا يبتلى بالحزن. وإذا كنت صادقا في دعائك تسعى لتحقيق هذا الأمر، سعيك في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. وعقيدة أهل السنة في السبب تختلف عن عقيدة غيره، نحن نعتقد في الأسباب، وأن الأسباب إنما تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا جعلها أسبابا لذلك الأمر، ولا نعتقد أن الأمر يكون بالسبب، وأن السبب هو المؤثر الوحيد فيه. لا، نعتقد أن الأمر بيد الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى جعل النار سبب للإحراق، ولكن لما أراد الله عز وجل لنار من النيران ألا تحرق كان ذلك الأمر، وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، رفعت عنها هذه الخاصية، وإبراهيم في وسطها ولم يحرق منه شيء، ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يولد عيسى عليه السلام من غير أب، من غير أب، الولد يكون بهذا السبب، بهذا السبب بعد التزاوج بين الرجل والمرأة. لكن لما أراد الله عز وجل لمريم عليها السلام أن تنجب الولد من غير أن يكون لها بعل ومن غير أن يمسها بشر، كان أمر الله تبارك وتعالى، كان أمر الله مفعولا، وولدت أو أنجبت عيسى عليه السلام. فأهل السنة يعتقدون هذا، ولهذا يقولون الاعتماد على السبب شرك. إذا اعتقدنا في السبب واعتمدنا عليه هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وترك السبب، وترك السبب قدح في الشرع. لما؟ لأن الشرع هو الذي أمر باتخاذ الأسباب، هو الذي أمر باتخاذ الأسباب، أي سبب من الأسباب. الشرع رغبنا في التداوي، رغبنا في التداوي، الشفاء بيد الله تبارك وتعالى، ولكن من أسبابه التداوي. تروح تشوف الطبيب، تأخذ الدواء الذي يوصف لذلك الداء طمعا في تحقيق الشفاء، وتعتقد في قلبك أن الشفاء بيد الله جل وعلا وليس في يد الطبيب، وليس بهذا الدواء الذي تتعاطاه، إنما بإذن الله تبارك وتعالى. وقس على ذلك كل هذه الأمور، كل هذه الأمور المتعلقة بالأسباب. قال: ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه. وهذا عام في كل دعاء من أدعيتنا. إذا سألت ربك جل وعلا أن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا، ليس معنى هذا أنك تدعو بالدعاء وتكتف يديك وتقعد في بيتك ولا تحضر مجلسا ولا تسعى في الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لتحصيل العلم وتحقيقه، بل لا بد. ولهذا جعل الشرع هذه الأسباب عبادة وقربة لله عز وجل. يعني في باب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله عز وجل قادر أن يؤتي الرجل علما وأن يلهمه العلم إلهاما، ولكن الله عز وجل جعل أن هذا الأمر يكون بالأسباب. وهذا حتى بالنسبة للأنبياء، كما قال موسى عليه السلام، قال كيف قال للخضر؟ لا لا لا لا، على أن تعلمني مما علمت رشدا قبلها. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذا كليم الله موسى عليه السلام يقول للخضر، عبد من عباد الله، وهو على كل حال نبي من الأنبياء كذلك، على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذا سبب من الأسباب، ذهب الأعلم لمن هو دونه حتى يعلمه بإذن الله تبارك وتعالى. قال: لأن الدعاء مقارن للعمل، مقارن للعمل بهذا المعنى ومن هذه الحيثية. فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده. يعني هو يتخذ الأسباب ويدعو الله تبارك وتعالى ويسأله أن يحقق له المراد، أن يحقق له المراد. ولهذا ذلك الرجل الذي ظن أنه متوكل على الله عز وجل أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اعقلها ثم توكل على الله. اعقلها، سبب من الأسباب، ثم يكون اعتمادك على الله جل وعلا. ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعين على ذلك كما قال. يعني استدل الشيخ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام, حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وكذا الإمام أحمد وابن ماجه بسند, قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني, إذا أصابك شيء يعني في الماضي لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعمل الشيطان بأن يترك الإنسان يتخبط فيما بعد لو, لو فعلت كذا أو لو أني فعلت كذا, هذا عمل قد مضى لا تملك أن ترده ولا تملك أن تتداركه, ففوض أمره لله جل وعلا بهذا. قال الشيخ فجمع بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار, وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. وجعل الأمور قسمين, قسما يمكن العبد السعي في تحصله أو تحصيله كما يمكن ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه, فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده, وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك, هذا القسم الذي هو في مقدور الإنسان, إذا كان في مقدوره يجتهد فيه جهده, يجتهد فيه جهده بهذا الحرص. ولا ينبغي يقول العلماء أن يكون مبالغا في حرصه, لأن المبالغة في الحرص تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بعد ذلك, تؤدي إلى هذه الوساوس التي يقع فيها الكثير من الناس. شوفوا الناس الذين ابتلوا سأل الله العفو العافية بوساوس الطهارة, هذا من شدة حرصهم, الشدة التي وصلوا بها إلى درجة المبالغة, يعني جاوزوا الحد في الحرص إلى درجة المبالغة على الطهارة. تجد الواحد منهم ربما يعيد غسل يديه ويكررها 10 أو 20 مرة, يغسلها ويقول ما غسلتش, ويزيد يغسل ويقول ما غسلت, يزيد يغسل ويقول ما غسلت, نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون مبالغا في أموره كلها, والغلو كله مذموم, وهذا من الغلو, وهذا من الغلو, يعني يكون حريصا على الطريقة النبوية التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في حرصه. قال وقسما لا يمكن فيه ذلك, فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم, ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور ولزوال الهم والغم. أما القسم الثاني هذا لا يمكن للعبد فيه أن يبذل مجهود أو أن يحرص على تحقيقه, لأنه خارج عن قدرته وعن طاقته, هذا لله وحده لا شريك له, فهذا ما على العبد فيه إلا أن يطمئن ويرضى ويسلم, وهذا من باب الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره, بقضاء الله وقدره. فيما مضى يقول قدر الله وما شاء فعل, هذا تقدير الله, وهذا الذي قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون بالقدر في باب المصائب لا في باب المعايب, يعني لا في أمورهم ومعاصيهم, هذه معايب، ما يقولش الله عز وجل قدر لي هذا. أما ما يبتلى به من مصيبة من المصائب فهذا يستدل به على القدر ويقول ويعتقد أنه قدر الله، وما شاء الله تبارك وتعالى فعل. قال في هذا الأصل، وهذا الأصل سبب للسرور ولزوال الهم والغم. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ عليه رحمة الله سببا خامسا أو وسيلة خامسة من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. هذا يكون موضوعنا في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. والله نسأل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا. أيكم. بارك الله فيكم. أما كرش الروح ها؟ روح أبو. هذا في تجربة رجل الله.